في سورة النساء: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وكذلك في سورة الأنفال قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقوله تعالى فيها في نفس السورة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله تبارك وتعالى في نفس السورة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقول الله تبارك وتعالى في سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وفي سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وفي سورة الجمعة: أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي سورة المدثر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وفي سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا إذ المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. وفي سورة المرسلات وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وفي سورة البجنة إن الذين كفروا من الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وفي سورة العلق اشهد واقترب. وفي سورة الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي سورة الماعون رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم راعون ويمنعون الماعون. وغيرها من الآيات. وبالنسبة للأحاديث من الأحاديث الدالة على وجوب هذا الركن العظيم هي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وحديث مسلم من رواية عمر حديث طويل وفيه في تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. وفي حديث ابن عباس عند الشيخين في قصة بعث معاذ بن جبل لليمن قال إنك ستأتي قوم على كتاب فدعهم للإسلام فإنهم أجابوك فعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. وفي حديث أنس عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي إن لك بهذه الخمسين. حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وأحمد قالت فرضت الصلاة ركعتان ثم هاجر ففرضت أربعة وتركت صلاة السفر على الأول. وحديث طلحة بن عبيد الله عند الشيخين قال جاء أعرابي ثائر الرأس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني ما أوجب الله علي من الصلاة. قال 5 صلوات إلا أن تطوع. قال أخبرني ما أوجب الله علي من الصوم. قال شهر رمضان إلا أن تطوع. قال أخبرني ما أوجب الله علي من الزكاة. قال فأخبره بشرائع الإسلام كلها. فقال والذي أكرمك لا أزيد على هذا شيئا ولا لا أتطوع الذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص شيئا مما وجب علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. قال هنا باب الوقت المختار للظهر. الوقت المختار للظهر سيتكلم هنا عن الوقت المختار للظهر. من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال. نعم الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال. الوقت ينقسم إلى قسمين، إلى وقت مختار وهو الوقت الذي يخير المسلم في أن يوقع الصلاة في أي أجزائه شاء، والوقت الضروري وهو وقت أهل الأعذار المختلفة كالصبي إذا أدركه إذا بلغ في آخره أبلغ فيه، وكالكافر إذا أسلم، كالنائم إذا استيقظ، وكالمجنون إذا أفاق، كالمريض إذا شفي، وكالحائض إذا طهرت. هذا وقت الأعذار، هذا التقسيم عليه جماهير العلماء، هذا التقسيم عليه جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري وأبو ثور وابن المنذر والطبري وغيرهم، ولكن خالف فيه داود الظاهر. فقال إن الصلاة لا يوجد لها وقت ضروري، إنما الوقت كله مختار، لا يوجد وقت ضروري، الوقت كله مختار. طبعا في قدر الوقت الضروري وهذا سيأتينا، لكن داود الظاهري لا يرى أن هناك وقت ضروري أصلا. واستدل بحديث مسلم لا تفريط في النوم، إنما التفريط في من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. وقال هنا إن الوقت المختار إنه من زوالي، قال إنه من زوالي الشمس إلى آخر القامة بغير ظل الزوال. آخر القامة ما معناها؟ آخر القامة معناها إلى أن يصير ظل الإنسان مثله، لكن بدون أن نحسب ظل الزوال. فإذا كانت الشمس تزول على لا شيء إلى أن يصير ظل الإنسان مثله، لكن إذا كانت تزول على قدم إلى أن يصير ظل الإنسان مثله وقدم، لكن تزول على قدم إلى أن يصير ظل الإنسان مثله بزيادة قدمه، وهكذا. والأصل في هذا ما ثبت من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه، قال البخاري هو أصح شيء في المواقيت. قال فيه جابر أتى جبريل قال في جابر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قم فصلي، فقام فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي، فصلى المغرب حين غربت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي، فصلى الصبح حين شق الفجر أو قال سطع الفجر، ثم جاءه للغد للظهر فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله كوقت العصر بالأمس، ثم جاءه العصر ثم جاءه العصر فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه فصلى العشاء حين ذهب نصف الليل، وفي رواية ثلث الليل، ثم جاءه الفجر فصلى الصبح حين أسفر جدا، ثم قال ما بين هذين وقت. وكذلك حديث ابن عباس عند الترمذي قال أمني جبريل عند البيت مرتين، بنحو حديث جابر، ساقه بنحو حديث جابر لأنه زاد فيه في آخره هذا وقت الأنبياء قبلك، هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك. وكذلك حديث ابن عمر عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر وقت الظهر ما لم يدخل ما لم يحضر العصر، وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب نور الشفق ما لم يذهب نور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس، وفي رواية ووقت الصبح ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأسفل. وكذلك حديث أبي موسى عند مسلم وفيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، ثم أمر بلال فصلى الفجر حين بزغ الفجر. ثم أمره فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم أمره فصلى العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فصلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم أمره فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فأقام فصلى الصبح فانصرف منها. والقائل يقول وقائل يقول طلعت الشمس وكادت تطلع. ثم أمره فأقام الصلاة فصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس. ثم أمره فأقام الصلاة فصلى العصر حين اصفرت الشمس. ثم أمره فأقام الصلاة فصلى المغرب عند سقوط الشفق. فأمره فصلى المغرب عند سقوط الشفق، أو قال قبل أن يغيب الشفق. ثم أمره فصلى العشاء فصلى العشاء إلى ثلث الليل. ما أمره فصلى العشاء إلى ثلث الليل. ثم قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. فقال ما بين هذين وقت. قال ثم قال باب الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال، وهو أول وقت العصر للإصفرار. وهو أول وقت العصر للإصفرار. لا خلاف بين العلماء في أول وقت الظهر. أجمع العلماء على أن أول وقت الظهر هو حين تزول الشمس، لكنهم اختلفوا في آخر وقته. فذهب ابن القاسم في روايته عن مالك وبعض أصحاب الشافعي وأحمد في روايته عنه إلى أن آخر وقت الظهر هو ينتهي إلى أن وقت الظهر ينتهي لقدر 4 ركعات من العصر، يعني أن آخر القامة هذا أصبح صوت قوي. هؤلاء قالوا آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، يعني أن آخر القامة الأولى أن 4 ركعات من القامة الأولى من وقت العصر. واستدلوا بحديث جابر الذي رأينا. وذهب أكثر العلماء منهم أحمد في أصح الروايات عنه الشافعي وأبو حنيفة إلى أن وقت العصر يبدأ من نهاية القامة الأولى عند نهاية وقت الظهر، ولا يتداخلان، لا يتداخلان، بل ينتهي وقت الظهر ما يبدأ وقت العصر، على ما في حديث في عمر عند مسلم. وهذا المذهب الثاني هو الصحيح، لأنه ذهب إليه جماهير العلماء، ولأن حديث ابن عمر كالبيان لحديث جابر، فيترجح هذا المذهب. نعم. وهو أول وقت العصر للإسفرار، واشترك للإسفرار هنا ذهب، وهو أول وقت العصر للإسفرار. يقول إن آخر وقت الظهر أي آخر القامة الأولى هو أول وقت العصر، ويمتد وقت العصر إلى الإصفرار، واشتركتا بقدر إحداهما، أي اشتركت العصر والظهر بقدر الظهر أو العصر، لأن قدرهما واحد، لأن كل من الظهر والعصر أربع ركعات، اشتركتا بقدر إحداهما في آخر وقت الظهر. ووقت العصر ثبتت أحاديث في بيانه وبيان الأفضل فيه. الأصل فيه ما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه عند الشيخين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ويصلي العصر والشمس نقية، ويصلي المغرب إذا وجبت الشمس، ويصلي العشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كانوا أو كان يصليها بغلس، صبحا كانوا أو كان يصليها بغلس. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليل. وحديث أنس كذلك عند مسلم، قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. وكذلك حديث أنس عند مسلم، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فأتاه رجل من بني سلمة فقال إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحب أن تشهدوها. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقنا معه، فوجدنا الجزورة لم تنحر فنحرت و قطعت وطبخ منها وأكلنا قبل أن تغيب الشمس. وكذلك حديث رافع بن خديج عند الشيخين، قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نذهب فننحر الجزورة نقسمها 10 قسم، ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس. وكذلك حديث بريدة الأسلمي عند أحمد وغيره قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه من ترى من فاته صلاة العصر حبط عمله. ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الشيخين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك في تعيين أنها الوسطى، هذه صلاة العصر. طبعا بعض العلماء قال بأنها هي الصلاة الوسطى، لكن هذا سيذكره هو سيذكره. وبالنسبة لصلاة الظهر سيذكر هذا. ثم قال: واشترك بقدر إحداهما، وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف؟ أول الثانية خلاف. وهل في آخر، قلنا سابقا إن ابن القاسم وبعض الشافعية ورواية عن أحمد أنهم ذهبوا إلى أنهم لأنهما تشتركان في آخر، تشتركان بقدر إحداهما في آخر القامة الأولى. ولكن هنا قال في رواية ابن القاسم أن هناك قول آخر، وهو أنها أنها قد يكون الاشتراك في أول القامة الثانية، وقد يكون في أول في آخر القامة الأولى. معناها قد يكون اشتراك في وقت العصر، في أول وقت العصر، وقد يكون الاشتراك في آخر وقت الظهر. قد يكون الاشتراك في أول وقت العصر اللي هو القامة الثانية، وقد يكون الاشتراك في آخر وقت الظهر وهو القامة الأولى. وهذا خلاف، نقل فيه الخلاف عن الأئمة المالكية. نعم. وللمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها. وللمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها مع بعد شروطها. وقت المغرب، متى يحين وقت المغرب؟ يحين إذا غربت الشمس. ووقتها المختار يقدر بصلاتها مع شروطها بعد شروطها. معناها إذا اغتسل الإنسان الذي عليه جنابه، أو توضأ المحدث حدث الأصغر، وصلى المغرب ينتهي الوقت. وهذا تمسكا بحديث جابر الذي فيه أن جبريل عندما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في اليومين، وصلى به في يومين متتاليين، صلى المغرب في اليومين في نفس الوقت. قلنا والمغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. ومع هذا اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب مالك في رواية عنه، وأحمد في رواية عنه، وجماعة من العلماء إلى أن وقت المغرب غير موسع، وبالتالي هو قدر ما تؤدى به مع شروطها. وذهبت طائفة أخرى من العلماء، وهي أصح الروايات عن أحمد ومذهب الشافعي، ومذهب طائفة من الحنفية إلى أن وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وهذا طبعا احتجاجا بحديث ابن عمر عند مسلم وحديث أبي موسى كذلك عند مسلم وحديث بعيدة كذلك عند مسلم. وذهب الطائفة ثالثة وهو مذهب طاووس وعطاء ورواية عن مالك إلى أن وقت المغرب يمتد إلى الفجر، واحتجوا بعمومه واستدلوا لهم بعموم قول الله تبارك وتعالى: أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. زلفا من الليل عموم طرفي النهار صلاة، كما فسر ذلك الحسن طرفي النهار حسن البصري طرفي النهار صلاة الصباح والمساء وصلاة الصبح وصلاة العصر، وزلفا من الليل يعني صلاة المغرب والعشاء. وأرجح المذاهب طبعا هو المذهب القائل بأنها يمتد وقتها إلى مغيب الشفق، لأن الأحاديث التي دلت على ذلك أكثر وأقوى من الأحاديث الأخرى، ولأنه أيضا القياس، لأننا إذا قسنا المغرب على سائر الصلوات نجد أن سائر الصلوات وقتها موسع، ولأنه ذهب إليه أيضا أكثر العلماء. نعم. شيخنا في عقلة في حديث الفواقيد لم يزل عنه. لم يزل عنه، لكن في الحديث الآخر قال الحديث مسلم الآخر من رواية ابن عمر قال: ووقت المغرب حتى يذهب نور الشفق. وكذلك قال في حديث أبي موسى عند مسلم قال: وصلى المغرب في اليوم الثاني عند سقوط الشفق. نعم. ثم قال: وللعشاء والمغرب. طبعا هذا الحديث اللي هو حديث جابر وفيه وقتا واحدا لم يزل عنه يحمل على الاستحباب، جمع بين الأحاديث، يحمل على استحباب تعجيل صلاة المغرب، وذلك تدل عليه حديث أخرى منها حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس. يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، معنا غربت، وجبت وغربت وقبت سقطت، معنا توارت بالحجاب. وكذلك حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. ويدل لاتساع وقت المغرب حديث مروان عند البخاري. قال مروان قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين، الطولين للعام والأعراف. إذن العام سورة العام ما يمكن أن تقرأ إلا في فترة طويلة. وكذلك مما يدل على اتساع وقت المغرب ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وكذلك عموم حديث عائشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعموم حديث أيضا ابن عمر عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع طعام أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكذلك ما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر قال: كان ابن عمر إذا قدم إليه الطعام وأقيمت الصلاة لم يعجل حتى يفرغ منه وإنه يسمع قراءة الإمام. إنه يسمع قراءة الإمام ومن يترك صلاة الجماعة إذا حضر الطعام. نعم. وكذلك من الأحاديث الدالة على سعة وقت المغرب ما أخرجه أنس ما أخرجه البخاري من حديث أنس قال: كنا نبتدر السواري عند الأذان حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند الأذان حتى يأتي رسول الله، حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك، أو كذلك حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون قبل المغرب ركعتين. وعند مسلم من حديث أنس كذلك قال: كنا نصلي بعد الأذان قبل المغرب ركعتين. قيل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما ولم يأمرنا ولم ينهنا. وكذلك حديث عبد الله بن مغفل عند البخاري قال: حديث عبد الله بن مغفل عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: صلوا قبل المغرب. وقال في الثالثة: لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. وكذلك حديث الجماعة ما أخرجه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة: لمن شاء. وكذلك حديث أبي الخير عند البخاري قال: قلت لعقبة: ألا أعجبك من أبي تميم يصلي قبل المغرب ركعتين؟ قال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت قلت فلم لا قلت لو أبي الخير قلت لم لا تفعله الآن قال الشغل قال الشغل وكذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال أن يجعل وقتا بين الأذان والإقامة حتى يفرغ الآكل من طعامه على مهل ويتعضى المتوضئ ويقضي حاجته على مهل وطبعا المغرب اسمها المغرب ولكنها كان الأعراب يسمونها بالعشاء ولذلك قد يطلق على العشاء أيضا باب الاشتراك يقال العشاء أي المغرب والعشاء ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه على أنه ينبغي الالتزام باسمها إذا انفردت ولذلك في حديث عبد الله بن مغفل عند الشيخين قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب قال وكان الأعراب يدعونها العشاء إذن هذه الأحاديث كلها تعضد هذا المذهب والمذهب الآخر محمول على استحباب التعجيل بالصلاة نعم وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول العشاء وقتها عند ابن القاسم في رواية عن مالك من غياب حمرة الشفق إلى حمرة الشفق عندما قالها احترازا من الشفق الأبيض لأن الشفق منه ما هو أحمر ومنه ما هو أبيض عند غياب حمرة الشفق والأبيض يتأخر عن الأحمر عند غياب حمرة الشفق إلى ثلث الليل و قد اختلف العلماء اتفق العلماء على أن أول وقت العشاء هو غياب الشفق هذا مجمع عليه ولكنهم اختلفوا في الشفق فذهب أحمد ومالك والشافعي وأكثر العلماء إلى أن الشفق هو الحمرة وذهب أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من العلماء إلى أن الشفق هو البياض واستدل الجمهور بحديث ابن عمر وهذا الحديث أخرجه الدارقطني قال فيه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة وهذا المذهب هو الأقوى و بالنسبة لآخر وقت العشاء اختلفوا فيه فذهب جماعة من العلماء ومنهم ابن القاسم في روايته عن مالك وجماعة العلماء إلى أن وقت العشاء يمتد إلى ثلث الليل الأول وذهب الطائفة وهي أصح الرواية عن أحمد وهي رواية الشافعي إلى أن جماعة من العلماء إلى أن وقت العشاء يمتد إلى نصف الليل، وذهبت طائفة أخرى إلى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وهو طبعا رواية عن مالك ومذهب داود الظاهري، وهو قياس مذهب طاووس وعطاء، وأصح المذاهب هو أنه يمتد إلى نصف الليل. ويستدل لذلك، يستدل للمذهب الأول اللي هو مذهب ثلث الليل بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، قالت كانوا يصلون العشاء ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول. وكذلك حديثها عند النساء قالت قالت اعتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء فخرج عمر فقال نام النساء، نام الصبيان والنساء، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم، ولم تصل حينئذ إلا بالمدينة. ثم قال فصلى بهم، ثم قال صلوها ما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل. ويستدل بالمذهب الآخر وهو مذهب نصف الليل، يستدل له بحديث طبعا من الأحاديث التي يستدل بها حديث جابر الذي رأيناه عند أحمد والترمذي والنسائي أنه فيه ثلث الليل، وكذلك من الأحاديث التي يستدل بها ومن الأحاديث التي يستدل بها لنصف الليل المذهب الثاني وهو الأرجح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها يعني العشاء عند ثلث الليل أو نصفه، إلى ثلث الليل أو نصفه. وكذلك منها حديث جابر الذي رأيناه